المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام قال: ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة، وإن جامع دون الفرج فأنزل، أو كانت المرأة معذورة، أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الفصل السابق الذي ذكر ما يفسد الصوم وحكم القضاء وما يوجب الكفارة، فذكر شيء من مفسدات الصيام، ذكر أشياء من مفسدات الصيام، والآن يذكر شيء يفسد الصيام وتترتب عليه الكفارة. فقال: من جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة. فالجماع في نهار رمضان يعتبر من أشد أنواع هتك حرمة الصيام وهتك حرمة رمضان، فهو لا يجوز في حق الصائم مهما كان، لكنه في صيام رمضان أشد حرمة، ولذلك رتبت عليه الكفارة. فلو أن إنسانا في نهار رمضان، وقد كان الحكم الأول قبل التخفيف أول ما شرع الصيام، كان الصحابة رضي الله عنهم منهيون ليلة الصيام، إذا صلى أحدهم العشاء أو نام فلا ينبغي له أن يأكل طعاما ولا أن يجامع أهله، ثم خفف بعد ذلك: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فبقي الحكم في نهار رمضان، فمن حصل منه شيء من ذلك فقد أفسد صومه على الصحيح ولازمته الكفارة. وإن جامع دون الفرج فأنزل، أو كانت المرأة معذورة، أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. فهذه ثلاث حالات استثناها المؤلف من لزوم الكفارة، لكن القضاء على قوله لا بد منه. فإن جامع دون الفرج فأنزل، مثل ما مر بنا بالأمس، باشر امرأته مباشرة دون أن يكون إيلاج، أو قبلها فحصل منه إنزال المني، أو كانت المرأة معذورة. المرأة إذا كانت معذورة لجهل، ما تظن أن الجماع في نهار رمضان مفطرة، أو ناسية، أو مكرهة، أكرهها زوجها فهي لا كفارة عليها. أو جامع من نوى الصوم في سفر أفطر ولا كفارة. فهؤلاء يترتب على فعلهم أنهم أفطروا، أفسدوا صيامهم وعليهم القضاء. فالمسافر لأنه مرخص له في الفطر، فهو نوى الصيام وسافر، كل ما في الأمر أنه بدلا من أن يفطر بأكل أو شرب جامع امرأته، ففي هذه الحالة لا تلزمه الكفارة، لكن يلزمه القضاء، لأن الله تعالى يقول: فعدة من أيام أخر. وفي شأن الجماع الذي فيه الكفارة يستوي فيه الإنزال وعدمه، إنما العبرة بالإيلاج. فإذا أولج ذكره في فرج امرأته ولو لم يحصل وينزل مني فالكفارة لازمة له. وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية. نعم، اقرأ العبارة. قال: وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارته واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان، وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية، وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط. هنا عدة حالات أو صور. إن جامع في يومين، جامع في اليوم الأول من رمضان ثم حصل منه جماع في يوم ثاني، إما على التتابع أو على غير تتابع، إنما حصل منه مرة أو مرتين أو أكثر. فيا ترى الكفارة تلزمه مرة واحدة أو عدة مرات؟ نقول لا، ما دام كل يوم حصل منه إفساد لصومه فتلزمه الكفارة بعدد الأيام التي جامع فيها، قلت أو كثرت. حتى لو حصل منه طوال أيام الشهر إن كان 30 أو 29 جماع في كل يوم من نهاره فعليه كفارة بعدد أيام الشهر، فلا تداخل في هذه الحالة. ما يسمى بالتداخل، تداخل الكفارات، هذا لا تداخل، لأن كل يوم عبارة عن عبادة منفردة مستقلة، لا يفسد صيام اليوم بفساد اليوم الذي بعده. فلو صام عدة أيام وأفسد اليوم الخامس أو السادس أو السابع فالأيام السابقة لا يترتب عليها على فساد ما بعدها فسادها، فلا تفسد. ولذلك إذن كل يوم يستقل بنفسه. وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر، هذه صورة أخرى. جامع مثلا بعد صلاة الفجر حصل منه جماع لزوجته فتلزمه الكفارة في هذه الحالة، لكن حصل منه مثلا بعد الظهر نام ثم حصل منه جماع فجامع مرتين في يوم واحد، فهل تتكرر الكفارة أم لا؟ هنا يفرقون بين ما إذا أخرج الكفارة عن الجماع الأول أو لم يخرجها. فإن أخرجها عن الجماع الأول تلزمه كفارة عن الجماع الثاني. أما إذا كان حصل منه الجماع الأول ولم يخرج الكفارة بعد حتى حصل منه جماع آخر أو ثالث في نفس اليوم، قالوا لا تلزمه إلا كفارة واحدة. هذا لأنه تتداخل هذه الكفارات بعضها ببعض ما لم يكفر. أما إذا كفر فكأن هذا أمر طرأ على صيامه، لأنه ملزم بأن يمسك بقية يومه. فمن حصل منه مثل أكل ناسيا أو شرب ناسيا أو مثل ما مر بنا قدم مسافرا أو شفي وهو مريض، مر بنا أن المؤلف يذهب إلى أنه يجب عليه أن يمسك بقية يومه، فكذلك من جامع أول النهار يجب عليه أن يمسك بقية يومه. فإذا حصل وأخرج الكفارة عن الجماع الأول، كان عنده مثل عبد أو أمر من أمر بأن يطعم 60 مسكينا ثم حصل منه جماع في آخر النهار أو في وسط النهار، نقول تلزمك كفارة ثانية، لأنك مطالب بوجوب الإمساك ومراعاة حرمة الشهر، حرمة رمضان. لكن هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد وهي مذهب بقية الأئمة أنه في هذه الحالة لا تلزمه إلا كفارة واحدة، لا تلزمه إلا كفارة واحدة، ولا يختلف الحكم إن كان يعني كفر عن الجماع الأول أو لم يكفر، كفر أو لم يكفر فإنما هي كفارة واحدة. أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية، في الثانية أي في الصورة الثانية التي فيها تكرار الجماع في يوم واحد ولم يكفر. وفي الأولى اثنتان أي كفارتان، أي الصورة الأولى التي عبارة عن يومين مختلفين إما متتابعين أو غير متتابعين، وفي الأولى اثنتان. وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية، هذه التي ذكرتها قبل قليل، يعني جامع ثم كفر ثم جامع مرة ثانية، هل نلزمه بالكفارة الثانية؟ الصحيح أنها لا تلزمه، لا تلزمه، لأنه حصل منه هتك الشهر وهو مطالب بصيام هذا اليوم بموجب الإفساد الأول، فالكفارة التي ترتبت على الجماع الأول كافية حتى ولو حصل منه جماع آخر. وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، من لزمه الإمساك مثل ما قلنا مسافر، المسافر إذا قدم في أثناء النهار هو قد رخص له في الفطر، فإذا وصل البلد بلده يجب عليه أن يمسك. الحائض طهرت في أثناء النهار يجب عليها أن تمسك. هو صحيح يقول طيب أنا لست مستفيدا من صيام بقية هذا اليوم، مطالب بأن أقضيه، وهذا تعلق به بعض الفقهاء وقالوا ما دام أنه ملزم فلا حرج عليه إذا أكل بقية نهاره، لكنهم يلزمونه بأن لا يتظاهر بالأكل، لا يتظاهر بالأكل. ويرتبون على هذا أنه لو حصل منه جماع لزوجته، فامرأة حائض طهرت ومسافر قدم، فكل منهما على هذا القول لا يلزمه الإمساك، فلو حصل منهم جماع، حصل منهما جماع فلا كفارة عليهما، لأن على هذا القول ليسوا ملزمين بإمساك بقية اليوم. لكن المؤلف يذهب إلى ما ذكر، من لزمه الإمساك إذا جامع تلزمه الكفارة، ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة. هذه يعني بخلاف التي قبلها أو العكس، يعني إنسان كان صحيحا فتعدى وجامع فابتلي بالمرض في يومه، قال الحمد لله، إذن الكفارة؟ نقول لا، الكفارة تلزمك، لأنك عندما حصل منك الجماع كنت صحيحا معافى، لا عذر لك، فلزوم الكفارة لك في وقت ليس لك عذر، وكون العذر طرأ عليك في آخر النهار هذا لا يؤثر. أو طرأ عليه سفر، جامع امرأته ثم بدا له السفر فقال أيضا يعني فرجها الله سافرنا، إذن ما دام فسد الصوم أو يعني حق لي وحصلت لي رخصة، فهذه إذن تنسحب على ما حصل في أول نهار، نقول لا، لا تنسحب، لأنك أثناء جماعك كنت غير معذور فلازمتك الكفارة. وهكذا من جن أو طرأ عليه طرأ له عذر. نعم. قال: ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. لا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، يعني رمضان الكفارة تجب في حالة واحدة وهي حالة الجماع فقط. حتى ما كان شبيها بالجماع مثل ما مر بنا من مباشرة زوجته وحصل نزول المني أو المذي على من يفطر به أو القبلة وتسببت بإنزال أو كرر النظر إلى آخره أو أكل أو شرب أو ما إلى ذلك، الكفارة لا تجب إلا في هذه الصورة، صورة الجماع وهو الإيلاج، أنزل أو لم ينزل. فالمسألة تعبدية، تعبد، الرسول عليه الصلاة والسلام بلغنا بهذا الحكم فنقف عنده، لا نقيس ولا نلحق، لا نقيس عليه ولا نحرق به غيره، فلا نقول إن العبرة أنه هتك الشهر وأفسد الصيام فينبغي أن يكفر، نقول لا، ما تعبدنا إلا بهذه الحالة. فلا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، وأيضا لا تجب في صيام واجب آخر، لو كان عليه صيام نذر أو صيام كفارة القتل شهرين متتابعين أو كفارة الظهار شهرين متتابعين أو هذه الكفارة التي هي إفساد صيام رمضان بالجماع نهارا شهرين متتابعين، لو أفسدها بالجماع لا تجب عليه كفارة. أو صيام مثلا كفارة يمين أو دم التمتع، من لم يجد الهدي فصام 10 أيام 3 في الحج وجامع، في لا تلزمه الكفارة. أو حتى في قضاء رمضان، في قضاء رمضان إنسان عليه كذا يوم من رمضان فصامها، في أثناء القضاء جامع امرأته نهارا في أيام القضاء لا تلزمه، لأنهم يقولون هذه الكفارة إنما شرعت لحرمة الشهر، حرمة الشهر، حرمة شهر رمضان، وليس غيره مثله في الحرمة. وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطات. الكفارة مأخوذة، الكفارة معناها معلوم، هي بمعنى التغطية، لأن فيها نوع من تغطية الذنب وستره وتخفيفه، فمن هذا الوجه والله أعلم سميت كفارة، لأنها تستر الذنوب وتغطيها وتخفيها. وردت في حديث أو من عدة أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرجل الذي جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله هلكت، قال: ما أهلكك؟ قال: جامعت أهلي في نهار رمضان أو وأنا صائم، فقال هل تجد رقبة؟ قال لا، أو قال أعتق رقبة؟ قال لا أجد. قال تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع، لا أستطيع. قال أطعم 60 مسكينا؟ قال ليس عندي طعام، ما عندي شيء. فالرسول عليه الصلاة والسلام أتي بعرق فيه تمر فقال خذ هذا فتصدق به من الصدقة لأنه فقير. قال أعلى أفقر منا يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أي الحرتين أهل بيت أفقر منا. قال خذه فكل. وضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذ تعجبا من حالة هذا الإنسان. وهذا في الحقيقة فيه يعني إشارة إلى قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فهذا الرجل صدق الله ولم يخفي ولم يتكتم وجاء لوجه الله، وإلا بإمكانه أن يعني يتخفى ولا أحد يشعر به بينه وبين الله سبحانه، لكن جاء تائبا صادقا. فالله سبحانه وتعالى أكرمه بالتوبة وبالشبع من جوع وغنى من بعد فقر وسرور الرسول عليه السلام وتعجبه من حاله. وهذا أيضا مماثل له ما حصل من سلمة بن صخر البياضي أيضا في رمضان لما كان الجماع ممنوعا في أول الأمر، فمن شدة حرصه اللي هو سلمة بن صخر رضي الله عنه ظاهر من زوجته، لأنه كان يقول يصف نفسه بأنه كان شديد الجماع، فقرر أن يظاهر من امرأته وأنه إن جامعها في رمضان فهي عليك ظهر أمه. لعل المرأة عرضت له في إحدى الليال فأعجبته، يقول فقمت فنزوت عليه وجمعتها فأتيت قومي قلت لهم اذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لا وما ندري ماذا يقول. قال طيب اذهبوا معي، قالوا ولا نذهب معك ما ندري ماذا يكون فأنت وشأنك. يقول فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له الذي حصل كذا، قال أنت بذاك يا سلام؟ قال قلت أنا بذاك، يعني أنت فعلت هذا؟ قلت أنا بذاك، أنا فعلت. قال أعتق رقبة؟ قال فضربت بيدي على صفحة رقبتي قلت والله لا أملك غيرها. قال إذن صم شهرين متتابعين. قال وهل أتاني ما أتاني إلا من الصيام؟ قال أطعم 60 مسكينا. قال والله لقد بتنا وحشين يا رسول الله، ما عندنا شيء نأكل. قال إذن انطلق إلى بني بياضة، وهو من بني بياضة، فقل لعامل الصدقات يعطيك الصدقة، صدقة قومك، فكل منها وتصدق. فرجع إلى قومه قال وجدت عندكم الضيق ووجدت عند رسول الله الفرج والسعة، ولقد أمرني أن أخذ صدقاتكم فأعطوني إياها، فبذلوها له. فهنا يعني الرجل عزم على التوبة مع أن قومه حاولوا وتنصلوا منه خشية من العذاب والعقوبة، لكنه رضي الله عنه لما صدقت توبته فرج الله عنه. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فالرسول صلى الله عليه وسلم رتب هذه الكفارة على هذه الصفة، يعتق رقبة يشتريها إن لم تكن عنده، والرقبة ينبغي أن تكون رقبة سليمة من العيوب إن كان ذكرا أو أنثى مهما كان، إنما عبد رقيق يعتقه لوجه الله. فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد قيمتها يصوم شهرين متتابعين، ولا يجوز أن يتخلل هذين الشهرين فطر إلا إذا اتفق أنه عيد الأضحى مثلا، ففي هذه الحالة لا حرج يفطر يوم العيد، يجب عليه أن يفطر ولا يصوم. أيام التشريق مختلف فيها، هل تقطع التتابع أو لا تقطعه؟ أو المرأة إذا كانت امرأة فأثناء حيضها لا شك يجب عليها أن تفطر، أو سافر سفرا لا بد له منه ليس تحايلا، أو مرض مرضا يفطر في رمضان فهذا لا يقطع التتابع، إذن لا بد أن يصوم شهرين متتابعين. فإن لم يستطع لمرض مزمن من أمراض كلى أو سكر أو ما إلى ذلك، والله أعلم بحقيقة العذر يعني كونه يتحايل أو يدعي، هذا أمر بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ينتقل إلى أن يطعم 60 مسكينا. فإن كان فقيرا مثل من ورد صاحب الحديث الأعرابي أو سلمة سقطت عنه ولا تكون في ذمته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال له أخرجها فيما بعد وإذا استغنيت فأخرج الكفارة، لا أخرج صدقة. هذا يدل على أنها إذا لم تكن الإطعام متوفرا له في حينه أنه يسقط عنه ولا يبقى دينا في ذمته. إيه نعم. فضل الشيخ ضابط ذلك، هل هو ضابط ذلك أنه لم يجد، إذا لم يجد سقطت، هل هو في نفس اليوم؟ يعني في الوقت الذي هو فيه، الوقت الذي هو فيه، يعني لأنها على الفور تجب هي هذه الكفارة. بالنسبة للعتق إذا كان موجود والإطعام الذي يظهر أنه على الفور، لأنه عليه الصلاة والسلام ما قال انتظر لعله يأتينا رقيق نعطيك، أو انتظر لعلك تتحسن أحوالك وتستطيع الصيام، أو انتظر لعل الله يعني يسوق إليك خير من صدقة أو هدية أو ما إلى ذلك. فالعبرة بحال الذي تلزمه الكفارة، حاله يعني بعدما حصل منه ما حصل، ولا ينبغي أن نضيق. فهذا يدل على أن الأمر يعني موسع، فالعبرة بحال. لكن لا شك أن المؤمن إذا وسع الله عليه فينبغي له أن يعني يستدرك هذا الشيء من قبيل الاستحباب وإبراء الذمة والاحتياط في هذا. إيه نعم، نكمل لو سمحت بالجماع. إذا قطع التتابع بالجماع نفس الشيء، يعني يفسد صومه، عليها أن يستأنف الصوم من جديد بجماع أو غيره. فالتتابع لا بد من شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا على ما ذكرت لكم، إذا كان يوم عيد الأضحى مثلا أو أيام رمضان صام شعبان وأراد أن فيصوم شوال ويفطر يوم العيد من أول شوال. نعم. قال رحمه الله: باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء. قال: يكره جمع ريقه فيبتلعه، ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه، ويكره ذوق طعام بلا حاجة ومضغ علك قوي، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، ويحرم العلك المتحلل إن بلغ ريقه. هذا يعني فصل في ما يتصل بما يكره في الصيام وما يستحب، وحكم القضاء في حق من لزمه القضاء. فهناك أمور يعني ليست لا تصل إلى درجة التحريم وإفساد الصيام، لكنها مظنة الإفساد، يخشى أنها تفسد فتكره له. فذكر منها: يكره جمع ريقه فيبتلعه أو فيبتلعه، يعني كل إنسان يجمع الريق اللعاب ثم يبتلعه بعد ذلك، فهذا يكره له. وهذا يعني من الفقهاء اجتهاد، وإلا لم يرد فيه نص، فهم يرون أنه يعني هذا مما كأنه يؤثر على الصيام، وكأنه يكون كأنه ابتلع ماء وما إلى ذلك، مع أن بعض المحققين يرى أن هذا لا يؤثر، كل إنسان يجمع ريقه ثم يبتلعه بعد ذلك لا أثر عليه ولا يكره في حقه. ويحرم بلع النخامة، النخامة مكروهة، بل يحرم بلعها حتى في غير الصيام، حتى في غير الصيام لا ينبغي أن تبتلع، لأنها عبارة عن أمور يعني مستقذرة، وربما تكون أيضا فيها من الجراثيم ما فيها، فلا يجوز ابتلاعها. لكن لو حصل أن صائما ابتلعها، فهنا إذا وصلت إلى فمه وابتلعها فكأنه أدخل جوفه شيئا من خارج، فتفسد صومه في هذه الحالة. ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه. أما إذا كانت لم ترتفع بعد، إما نزلت كما يقول بعضهم من الدماغ أو من الجوف وإلى الحلق، فهذه لم تخرج بعد، فكونها رجعت هذا أمر لا دخل الإنسان فيه ولا يستطيع أن يتحكم بها، لكن التي وصلت إلى الفم يستطيع أن يتخلص منها، فكونه لم يتخلص منها وازدردها واجترعها، فإنه من ناحية أثم لكونه تناول شيئا محرما وأفسد صومه أيضا. ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه، أما إذا لم تصل فلا. ويكره ذوق طعام بلا حاجة، ذوق الطعام بأن يجعل الإنسان شيئا منه على طرف لسانه، طباخ أو ربة البيت أثناء طبخها لأمر ما وهي صائمة، فكونها مثلا تضع شيء على طرف لسانها لتعرف ملوحة الطعام من عدمه، أو إنسان أراد أن يشتري شيء من السوق فاكهة أو نحوها فيريد يعرف إن كان حامضا أو حلوا أو ما إلى ذلك، فإذا كان على طرف اللسان فهذا لا حرج. وقد ورد من الآثار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا بأس أن يطعم الشيء ولكن لا يبتلعه، لا يبتلع هذا الشيء، إنما على طرف اللسان. فإذا كان لحاجة، المؤلف قيده لحاجة، لم يكن هناك من يستطيع من يقوم بهذا الأمر إلا هذا الصائم. ومضغ علك قوي، العلك اللبانة، لكن إذا كان قوي فإنه يخشى أن يتفتت في الفم، وإذا تفتت فإنه ينزل منه أشياء من ناحية، وأيضا يكون له طعم، فمع اللعاب ينزل إلى الجوف، فلا يمضغه إذا كان قويا. وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، أي إذا وجد طعم الطعام الذي تذوقه أو العلك وجد طعمه في حلقه، معناته ما دام وصل إلى الحلق فيكون في هذه الحالة قد أفطر. ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه، العلك المتحلل أي الذي يتفتت، يتفتت تتفتت أجزاءه في الفم وليس متماسكا. أما المتماسك الذي لا طعم له، ليس في طعم حلاوة ولا ملوحة ولا حموضة، ويكون إما قد ذهب منه هذا الشيء أو أصلا ليس في طعم، فهذا كون الإنسان يمضغه إذا كان متماسكا فلا حرج. أما إذا كان غير متماسك يتحلل في الفم ويتفتت منه أجزاء، فإنه في هذه الحالة لا يجوز له، لا يجوز له، بل يحرم عليه، يحرم عليه العلك المتحلل إذا بلع ريقه، لأنه إذا بلع الريق وفيه أجزاء من هذا اللبان أو هذا العلك فلا شك أنه يصل إلى جوفه. نعم. قال: وتكره القبلة لمن تحرك شهوته، ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم، وسن لمن شتم قوله إني صائم، وتأخير سحور وتعجيل فطر على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء، وقول ما ورد. أيضا من الأمور المكروهة للصائم تكره القبلة، كون يقبل زوجته، المقصود الزوجة. أما القبلة التي ليست عن شهوة، كون الإنسان يقبل صغاره أو الصغار من أبناء من يتصل به من إخوانه أو أخواته، هذه ليست داخلة وليست مقصودة للمؤلف، إنما المقصود القبلة بين الزوجين، بين الزوجين، لكن قيدها لمن تحرك شهوته. فإذا كان إنما قبل عطفا أو قدم من سفر أو ما إلى ذلك، وهو مطمئن إلى أنها لا تحرك شهوته، فهذه لا تكره، لا تكره. أما إذا كان هناك حال ثالث، إذا كان يعرف أنه إذا قبل انتقل إلى ما هو أشد من ذلك وقد يجامع، فهذا يحرم عليه، تحرم عليه القبلة في هذه الحالة. إذا كان يعرف من حاله، لشاب حديث عهد بعرس ويعني نشط في الجماع وما إلى ذلك، فيجب عليه أن يجتنب القبلة. أما إذا كان رجل من عامة الناس عادي، فيكون بين أمرين، إما أن القبلة تحرك شهوته أو لا تحرك به. ولذلك عائشة رضي الله عنها ذكرت عنه عليه السلام أنه كان يقبل وهو صائم، وقالت: وكان أملككم لإربه، أي يمسك شهوته عليه السلام ولا تؤثر فيه القبلة. وأيضا في حديث أم سلمة لما أتى الرجل وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن القبلة، قال: سل هذه. فأخبرت أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. فإذا كانت لا تحرك الشهوة فلا حرج، وإن كانت تحرك فالأولى أن يجتنبها. ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم، هذه أمور من الأمور الأخلاقية ومن أمور السلوك، وهذه في الحقيقة من أهم مقاصد الصيام. فيجب على الصائم أن يجتنب الكذب، ألا يجوز له أن يكذب، لا في رمضان ولا في غيره، لكن في رمضان أشد حرمة. وكذلك الغيبة، وهي للأسف ابتلي بها كثير من الناس، لا تكاد تجد مجلس إلا وهي يعني من ما ينشغل به الجلساء، فلان وفلان وفلان وفلان، فهي محرمة ومن الكبائر، ولكن في رمضان أشد. والنميمة وقول الزور، كل هذه الأشياء محرمة لكنها في رمضان أشد حرمة. وشتم أي مشاتمة، إن كان ابتداء منه أو ردا على من شتمه، لا ينبغي للصائم، بل هذا كما ذكر المؤلف يجب عليه. إذن يحرم عليه، يحرم عليه الكذب وهو أشد حرمة في رمضان، وتحرم عليه الغيبة والنميمة وهي أشد حرمة في رمضان، وكذلك قول الزور والمشاتمة فهي أشد حرمة. وقد جاء في الأحاديث الكثيرة، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب، وإن سابه أحد أو شاتم فليقل إني صائم. فلا ينبغي للصائم، لأن هذه ثمرة الصيام، لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. فالتقوى تكون بتأثير هذا الصيام، وتعبد الإنسان لله وخشوعه له، وتربية النفس على الصبر وعدم الثوران وعدم الغضب وعدم الانزعاج، خاصة مع إخوانك المسلمين. والله وصف المسلمين، وصف المؤمنين بقوله: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أذلة على المؤمنين، انظر بين إخوانهم أذلة، فيسبك ويشتمك وأنت تبدو له كالذليل، أما مع الكفار أعزة، لا تستذله بحال من الأحوال. فهنا الصيام من أهم مقاصده، ولذلك الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى يقول في شأن هدي الحج ودماء الحج: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وهكذا الشأن بالنسبة للصيام، الله سبحانه وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني كونه يريد تعذيبنا، ما المقصود تعذيبنا؟ حاشا، لكن لعلكم تتقون. فليس المقصود مجرد الإمساك عن الطعام والشراب. كما في الحديث: من لم يدع قول الزور والكذب فليس لله حاجة أن يترك طعامه وشرابه. فليست المقصود مجرد الإجاعة، ولكن جاء في الحديث أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا صام تقلصت العروق، فلم يكن للشيطان مجال أن يجري فيها. فينبغي الإنسان أن يحقق هذا الأمر، ويعود نفسه الصبر وعدم الغضب في شأن إخوانه من المسلمين والمؤمنين. وسن لمن شتم قوله: إني صائم. فإنسان ابتلي في مجلس، في سوق، في بيت، فإنسان بادره وصار ينهال عليه بالشتائم والقذائل، فلا ينبغي لك أن ترد الفعل بمثله، بل إني صائم. والعلماء منهم من يقول إن هذا الأمر يعني هل يقوله جهرا أو سرا، وهل يستوي في الفرض والنفل، ولعل الحديث يتناول هذا، والظاهر أن الحديث أنه على الجهر، لأنه إذا لم يجهر ما تحقق المطلوب من الأمر. لأنك عندما تقول إني صائم تشعر هذا الأخ الذي تعدى عليك وظلمك وبغى عليك أنك صائم، فليتق الله فيك، فأنت في ذمة الله، وأنك لم تتركه عن عجز، إنما تقديرا وامتثالا لأمر الله واحتراما لهذه العبادة التي أنت متلبس فيها. وربما كان صائما مثلك فتذكره ليكف من أذاه ومن اعتدائه. وتأخير سحور وتعجيل فطر، هنا المؤلف يعني شرع في بيان السنن، انتهى من المكروهات فشرع يبين السنن: سنة لمن شتم، وسنة تأخير سحور وتعجيل فطر. وهذا من رحمة الله بعباده، فكلما أخرت السحور وعجلت الفطر قلت ساعات صيامك وقل وقت صيامك. وبعض الناس يتهور عجزا وكسلا وتساهلا، فربما تسحر قبل الفجر بساعة بساعتين، وعند الفجر يأمر من يوقظه عند الأذان إن أخذ كاسة ماء أو لم يأخذ، وربما لم يأخذ. وهذا خلاف السنة، خلاف السنة. كان عليه الصلاة والسلام يؤخر السحور كما في حديث زيد بن ثابت إلى أن يبقى مقدار قراءة 50 آية، 50 آية ما بين إمساكه وإقامة الصلاة. فكان يمسك عليه الصلاة والسلام على الأذان. ومر بنا حديث ابن أم مكتوم أنه يعني كان لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت، والناس يأكلون. وورد أنهم كانوا ربما تعلقوا ببلال إذا كان يؤذن، أو بابن أم مكتوم حتى يلهون سحورهم، فكانوا يأخرون السحور إلى وقت يعني يتبين لهم حقيقة الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهذا هذه السنة. وكذلك تعجيل الفطر في حديث أبي ذر رضي الله عنه: ما تزال أمتي بخير ما عجلوا السحور وأخروا الفطر، وأحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. فهذا من فضل الله بعباده. فإذا تحققت من غروب الشمس، بل يقول الفقهاء إذا غلب على ظنك أن الشمس قد غربت فينبغي أن تبادر إلى الفطر. ولذلك مر بنا حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنه عليه السلام في يوم غيم أفطروا، وتبين أنهم الشمس لم تغرب بعد، وأيضا في عهد عمر رضي الله عنه. فهذا يدل على أنهم يفطرون على غلبة الظن، مما يدلك على هذا أن الشمس تبين أنها لم تغرب فبنوا على غلبة الظن. فلا حرج كل الإنسان يبني على غلبة ظنه، لكن لا على سبيل الاستهتار والتهاون، بل يكون مطمئن القلب عنده نوع من الاطمئنان أن الشمس قد غربت. على وتعجيل فطر، ويكون الفطر على رطب، فإن عدم فتمر. الرطب معروف هو يعني ثمرة التمر في أول جنيها، أول ما تجنى، أو يكون كما هو المعهود الآن محتفظ به مبردا ويستفاد منه طوال أيام السنة عند بعض الناس. فهذا لا شك الإفطار عليه أفضل، ويقولون في التعليل لأنه سريع التحلل وسريع المضغ، فحلاوته ينتعش بها الجسم سريعا، فيسترد الجسم قوته ونشاطه بسرعة ويؤدي الصلاة وهو في حالة نشاط. فإن لم يجد الرطب فالتمر، والتمر بأنواعه وأصنافه ثمرة مباركة وفيها خير وبركة وفوائد طبية وشرعية ومن جميع الوجوه. فإذا لم يجد الرطب انتقل إلى التمر، والتمر هو الرطب إذا يبس بعد أن ييبس، لكن ليس على كل حال ييبس، لأن الرطب أصناف، منه ما ييبس بسرعة ومنه ما لا ييبس مطلقا ويبقى محتفظا بليونته، أو يكون كما يقولون مضمد ضميد كنز، فهذا كله تمر. فإذا لم يجد الرطب فالأفضل أن يأخذ من التمر. فإن لم يجد فإذا عدم فماء فينتقل. ولذلك في حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام كان يفطر على رطب أو على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء وأفطر عليها وقام إلى الصلاة. لكن طيب إذا لم يجد الرطب ولا التمر ووجد أنواع من الحلوى أو من الفاكهة، كان بيديه شيء من الفاكهة، عنب موز ما إلى ذلك تين، فبعض أهل العلم يقول ينتقل إليها ويأخذ منها ثم إلى الماء، لأنه عليه السلام يتحدث عن الحالة التي كانت قائمة، لم يكن بين أيديهم في الغالب في ذلك العصر إلا التمر كان هو فاكهته. فأنواع الفواكه الأخرى من العنب والتين ونحوه لم يكن بكثرة، قليل، حتى الزبيب ما كان عندهم من الكثرة مثل التمر الذي لا يكاد يخلو منه بيت في ذلك العصر. فهو عليه السلام يتحدث عن الشيء الذي هو غالب قوت في عصرهم. فإذا لأن الحلى إذا وجد في هذه الأنواع ولم يوجد الرطب ولا التمر، فالحلى يؤخذ من هذه الأنواع من الفواكه أو المطعومات. وقول ما ورد، أي يسن أن يقول عند إفطاره قول ما ورد. ما ورد في حديث أنس وحديث ابن عمر ورد أنه يقول، وفي حديث أنس فليقل اللهم إني لك صمت، أو اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك فتقبل مني. فهذا ورد. وورد أيضا في حديث ابن عمر: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فهذا ينبغي أن يقوله الصائم، وإن كان يعني الأحاديث التي وردت فيها كلام، لكنه ذكر ورد ومعناه صحيح وسليم، وورد عن الصحابة رضي الله عنهم. فقوله أولى من أن يقال كلام ليس عن الصحابة رضي الله عنهم. أما ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعض أهل العلم يرى أن في ثبوته نظر. وأيضا ورد أن للصائم دعوة مستجابة عند فطره، فينبغي أن تغتنم هذه الساعة، فأنت على إثر طاعة، على إثر عبادة بان فيها ضعفك وخشوعك واستسلامك لله، فهذه وسائل من وسائل الإجابة ومن وسائل التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. فالصيام من أفضل الأعمال، خاصة عندما تأتي الإفطار فتكون فرصتك لتدعو الله سبحانه وتعالى، فحري أن يستجاب دعاؤك. إيه نعم، فيه يأخذون من حديث أنس أنه قبل الإفطار فليقل، إذا أراد أحدكم أن يفطر فليقل. وعلى كل حال إن قاله، ثم أيضا التسمية من أهم ما يقال، التسمية، لأن هذه يغفل عنها كثير من الناس، فأهم شيء أن يقول بسم الله، لأن هذا الذكر هذا واجب، إلا لمن نسي، من نسي فلا حرج، لكن يكون على ذكر، لا ينبغي له أن يترك التسمية. وفي حديث عمر بن سلمة: سم الله يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فتجب التسمية أولا ثم هذه الأذكار، وإن لم يذكرها إلا في أثناء إفطاره فليقولها. إيه نعم. هو الشيخ للصائم دعوة مستجابة عند فطره، هل المراد عند الفطر أم حال الصيام؟ يتناول هذا وهذا، يتناول الفطر في كل يوم ويتناول الإفطار من الشهر كله. ويكون بدعاء مخصوص أم عموما؟ هذا الدعاء الذي ورد عن ابن عمر وعن أنس لعله من أفضل شيء، لكن أيضا كونك يعني تدعو بالأدعية المشروعة من الآيات: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وما إلى ذلك من الآيات والأحاديث. فهذا وأدعية المساء كونك تجعلها عند فطرك، ذكر المساء ما ورد من الأذكار تكون عند فطرك، فهي أحرى أن تجاب إن شاء الله. نعم. قالوا: يستحب القضاء متتابعا ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، وإن مات ولو بعد رمضان آخر، وإن مات وعليه صوم، وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. هذا الفقرة الأخيرة من الباب الذي عقده المؤلف، حكم القضاء، قضاء رمضان. فيستحب القضاء متتابعا ولا يجب. فإنسان مثلا أفطر من رمضان 5 أيام 7 10، فإن شاء أن يصومها متتابعة فبها ونعمة، وهو الأفضل، لأن القاعدة أن القضاء يحكي الأداء، مثل ما أن الأداء متتابع القضاء ينبغي أن يكون متتابع، لكن لا حرج. وقد ورد في الحديث ما يدل على أنه لا حرج في ذلك، والله سبحانه وتعالى قال: فعدة من أيام أخرى، فهذا يدل على أنها أي أيام يصومها فيكون فيها القضاء. وأيضا يستحب المبادرة، المبادرة إلى القضاء. فينبغي الإنسان إذا اضطر للإفطار في رمضان لسفر أو مرض أو امرأة لحيض، يستحب المبادرة ما لم يكن هناك عذر. إن كان عذر من مرض أو المرأة انشغلت في حقوق زوجها وما إلى ذلك، فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنه يكون عليها الصيام من رمضان فلا تستطيع أن تقضيه إلا في شعبان، فإذا كان عذر فلا حرج. ولا يجوز إلى رمضان آخر، لا يجوز إلى رمضان آخر، فكون يؤخر حتى يأتي رمضان آخر لا يجوز، لأن هذا نوع من التفريط والتساهل. فعنده الفرصة يعني تقريبا يعني أكثر من 10 أشهر، ما بين رمضان إلى رمضان 11 شهرا، فهذا توسعة من الله سبحانه وتعالى على عباده. من غير عذر، يعني لا يجوز إلى رمضان من آخر من غير عذر. فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، يعني إنسان أفطر في رمضان لعذر، ثم بعد رمضان صار يتساهل ويسوف إن شاء الله الأسبوع القادم الشهر القادم حتى مضت الأيام ولا عذر له إلا مجرد التسويف، فهذا لغير عذر، فتلزمه كفارة مع القضاء بعد رمضان الذي أتى، لكل يوم إطعام مسكين. والكفارة وردت من حديث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما، إما موقوفا عليهما أو مرفوع، فبعض أهل العلم لا يرى أن هذه الآثار ثابتة، فبالتالي لا يلزم الكفارة، ومنهم من يرى أنها صحيحة عنده فيرى أنه ينبغي أن يخرج كفارة، لكن نقول على سبيل الاستحباب أقل ما يكون أنها مستحبة. فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، وإن مات، يعني حتى لو مات هذا الذي عليه القضاء وأخره لغير عذر فالكفارة باقية في ذمته ودين من الديون التي تلزمه، ولو بعد رمضان آخر، أي حتى لو مضى عليه رمضان آخر مع رمضان الذي مضى، فهي كفارة واحدة لا تتكرر، لا تتعدد بتعدد تأخذها بعد عدة رمضانات، فهي كفارة واحدة. وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاء. هذا أيضا في شأن القضاء. من مات وعليه صوم، مثلا إنسان عليه صوم رمضان فمات، فهل يا ترى يجب على وليه أن يصوم عنه أم لا؟ المؤلف قيد هذا بالنذر، لأنه قال صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر. نذر، كلمة نذر وصف لكل ما ذكر، أي صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر استحب لوليه قضاءه. إذن صوم رمضان إذا كان إنسان أفطر من رمضان أيام ومات ولم يقضي، فهل نلزم وليه؟ نقول لا. قد ورد في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر رضي الله عنهم لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، فنخرج من ذلك النذر، لأن النذر ورد في حديث المرأة التي استفتت الرسول عليه الصلاة والسلام، وجاء في الحديث في حديث ابن عباس من مات وعليه الصيام نذر. إذن ما ورد من الأحاديث مطلقا يحمل على المقيد كما هي القاعدة الأصولية. فنقول الذي ينبغي على أولياء الميت أن يقضوه إنما هو صوم النذر. أما الكفارات الأخرى، صاموا عليه كفارة يمين، كفارة مثلا ظهار أو جماع في رمضان، أو هذه لها يلزم الأولياء أن يصوموا عن وليهم. ومن هو الولي؟ الولي هو القريب، قريب الميت. منهم من يحصره في الوارث، ومنهم من يقول وارثا أو غير وارث. فكل الأقرباء إن كانوا من العصبة أو من النسب أو من سبب، ما داموا أقرباء للميت فهم من أوليائه، فيصومون عنه صوم النذر. واستطرد المؤلف فقال الحج والاعتكاف والصلاة، وإلا هذه الأشياء ليست في الصيام لكن من قبيل الاستطراد، لما ذكر حكم قضاء صوم النذر أراد أن يبين كذلك ما يماثله إذا كان نذرا من اعتكاف أو صلاة أو حج. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.